الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 48 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم الوكيل، فالوكيل اسم من أسماء الله الحسنى تبارك وتعالى. هذا الاسم بالتعريف الدقيق، الوكيل هو القيم الكفيل بأرزاق العباد، القيم الكفيل بأرزاق العباد. وهذا الاسم بتعريف آخر هو القائم بأمور عباده، يدير أمورهم، يتولى شؤونهم، وتسخير ما يحتاجون إليه حينما يسخر لهم ما يحتاجون إليه فهو الوكيل، أو هو الذي أوكل إليه كل أمر، بمعنى إليه يرجع الأمر كله فهو الوكيل، الذي أوكل إليه كل أمر. وقيل الوكيل هو المتولي بإحسانه أمور عباده المتقين، الموكول إليه كل أمر من أمورهم، لقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. هذا معنى فرعي. لذلك قالوا: من توكل عليه تولاه وكفاه، ومن استغنى به أغناه وأرضاه. من توكل عليه تولاه وكفاه، ومن استغنى به أرضاه وكفى. بتعريف آخر، الوكيل هو الموكول إليه أمور العباد ومصالحهم ومصالحهم. أحيانا الإنسان يسأل: الأمر بيد من؟ يقال: بيد فلان. يعني هو الرجل القوي، هو الآمر الناهي، هو الذي يقرر، هو الذي يوافق، هو الذي يرفض، هو الذي يسمح، هو الذي يمنع، هو الذي يعطي، هو الذي يأخذ. فالوكيل الموكول إليه أمور العباد ومصالحهم، المتصرف فيها كما يشاء. والعباد المؤمنون عباد الرحمن أوكلوا إلى الله أمورهم، واعتمدوا على إحسانه لعجزهم عن تحصيل مهماتهم بقدرته تعالى. هون معنى جديد. الإنسان أحيانا يجد نفسه عاجزا عن متابعة هذه القضية في المحاكم، يجهل القوانين، يجهل أساليب رفع المذكرات، يجهل أسرار القوانين، فلذلك يوكل محامي، يقول: أنا وكيلي فلان. فالوكيل إما أن الله سبحانه وتعالى يتولى أمر العباد كله، الأمر كله، أو أنه يتولى أمر عباده المؤمنين المتقين، يرضيهم ويغنيهم ويكفيهم، أو أن الله سبحانه وتعالى لعجز عباده عن تحصيل شؤونهم وإدراك مصالحهم هم يوكلونه لشؤونهم التي يعجزون عنها دائما. هذه المعاني كلها تحتملها كلمة الوكيل، أو هو المتولي لشؤون عباده يصرفها كما يشاء. لذلك قالوا: إذا تولى الله عز وجل عبده بجميل العناية كفاه كل شغل وأغناه عن كل غير، كفاه كل شغل وأغناه عن كل غير. هو الكافي لمن توكل عليه. إذا اتجه العبد إلى الله عز وجل متوكلا تولاه بحسن رعايته، فإذا استقام ختم له بجميل ولايته. لعلكم تقولون هذه تعريفات الوكيل أكثرها متداخل ومتشابه، يعني المؤمن من خصائص إيمانه أنه يكل أموره إلى ربه، يعتمد عليه ويطمئن. والإنسان في أصله ضعيف، وضعفه سبب سعادته. لو أن الله خلقه قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، خلقه ضعيفا ليفتقر إلى الله بضعفه فيسعد بافتقاره. أيها الإخوة الأكارم، الله جل جلاله ما أمرنا أن نتكل عليه إلا ليكفينا أمرنا كله، ما أمرنا أن نتكل عليه إلا ليكفينا أمرنا كله. والعجيب أن يواجه الإنسان الصعاب ولا يتوكل على الله. ولحكمة بالغة بالغة أرادها الله عز وجل، الحياة مفعمة بالمقلقات، مفعمة بالمخاوف. الإنسان فوقه ألف سيف وسيف، سيف المرض، من يدري ماذا سيكون حاله بعد حين؟ من يملك هذه الخلايا ألا تنمو نموا عشوائيا؟ من يملك هذه الدسامات أن تبقى تعمل بانتظام؟ من يملك هذا الدماغ ألا تتجمد فيه خسرة فتعطل بعض فاعلية الإنسان؟ من يدري ماذا سيكون؟ هذه المخاوف، مخاوف المرض، هناك مقلقات متعلقة بالرزق، هناك مقلقات متعلقة بالأولاد، هناك مقلقات متعلقة بالأهل، هناك مقلقات متعلقة بالعمل، هناك مقلقات متعلقة بكسب الرزق. لماذا هي الدنيا مشحونة بالمخاوف؟ الحكمة من أجل أن تفر إليه وأن تلجأ إليه وأن تعتمد عليه وأن تثق به وأن تقبل عليه وأن تدفع إلى باب عبوديته، أن تكون عبدا له، أن تدفع إلى الله عز وجل عبدا منيبا مفتقرا. أيها الإخوة، لسنا في دار مقام، نحن في دار انتقال، نحن في ممر ولسنا في مقر، نحن في حياة إعداد لحياة أبدية. فالنعيم المطلق والسعادة التامة والطمأنينة التي لا يخالجها قلق والصحة التي لا يساورها مرض هي في الجنة. نحن في دار إعداد، نحن في حياة دنيا صممت لتكون مدرسة لحياة أبدية خالدة. لذلك ليس عجيبا أن تكون الحياة مقلقة وعلاجها أن تلتجئ إلى الله، حيث الأمن والطمأنينة والراحة والتوازن. لذلك إذا قلت في اللغة وكلت أمري إلى الله، أي ألجأت إليه، ألجأته إليه، هذا الأمر الذي أخافني، هذا الأمر الذي أقلقني، هذا الأمر الذي عجزت عن حل مشكلته، ألجأته إلى الله، أوكلته إلى الله. قال بعض علماء القلوب: دبر ألا تدبر. قال بعضهم: يناجي ربه: إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى، فأنتم هو الحق لا غيركم، فيا ليت شعري أنا من أنا. كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقف على ما قد مضى. يعني الذي أراه أن طبيعة الحياة شاءها الله أن تكون دار التواء لا دار استواء، شاءها الله أن تكون منزل ترح لا منزل فرح، شاءها الله أن تكون دار بلاء، شاءها الله أن تكون دار تعب ونصب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، شاءها كذلك من أجل أن تلتجئ إليه وأن تقبل عليه وأن تعتمد عليه وأن تتوكل عليه. أيها الإخوة، وكلت أمري إلى الله أي ألجأته إليه. الإنسان إذا القضية صغيرة جدا وبيده مفتاحها وبيده حلها لا يفكر أن يسأل أحدا ولا أن يستعين بأحد. لو أن كل الأمور نحن أكبر منها إذا نحن نستغني عن الله عز وجل، لو أن الأمور أصغر من طاقتنا ومن تدبيرنا فالإنسان لا يشعر بحاجة إلى الله عز وجل، هو محتاج له دائما، ولكن هذه الحاجة تحتاج إلى إعمال عقل. أما حينما تأتي الأمور أكبر مما نستطيع، حينما نعجز عن مواجهة أمر، حينما تلوح لنا شبح مشكلة كبيرة، حينما نجد نفسنا في حقل ألغام، حينما نجد أننا أضعف من أن نواجه عدوا، ما حكمة هذه المتاعب المتكررة؟ ما حكمة هذه الأمور الصعبة في الحياة الدنيا؟ قد يقول أحدكم يا رب لماذا كل هذه الصعوبات؟ لماذا الإنسان تحت سيوف كثيرة، تارة يقلق على صحته وتارة على دخله وتارة على مستقبل أولاده وتارة على مستقبل بناته، لماذا هكذا يا رب؟ الجواب: أراد أن تلجأ إليه، أراد أن تقبل عليه، أراد أن تفر إليه، أراد أن تساق إلى باب العبودية له، هذه الحكمة. أراد أن تكون موكلا له، أراد أن يكون وكيلا لك، أراد أن تنعم بظل الإقبال عليه والاستسلام له. إذن وكلت أمري إلى الله أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه، لذلك قالوا إن المتوكل على الله هو الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره. حقيقة أنت لا يمكن تتوكل على إنسان ضعيف، بالمناسبة لا يمكن توكل إنسان جاهل لا يستطيع أن يكتب اسمه في دعوة عويصة في قصر العدل. تبحث لا عن محام، تبحث عن أمهر المحامين، تبحث عن محامي مخلص يتمتع بكفاءة عالية جدا، هذا شأنك مع محام في قضية عويصة. فلذلك أنت لا تستطيع أن تتوكل على الله إلا إذا عرفته. قد يقول أحدكم أنا أتوكل على الله، لا، إن لم تقف على، إن لم تتعرف إلى حقيقة أسماء الله الحسنى، إن لم تعرف قدرته التي تتعلق بكل ممكن، إن لم تعرف رحمته، إن لم تعرف حكمته، إن لم تعرف عدالته، إن لم تعرف خبرته، لن تتوكل عليه. فأصل التوكل أن تعرفه. يعني أحيانا الإنسان من خلال معاملاته وممارساته يثق بأشخاص عدة، يقول لك فلان يعتمد عليه، بيسافر يسلمه العمل، في قبض وفي دفع وفي مشكلات وفي موظفين وفي مالية وفي تموين، لك يعتمد عليه. هل صاحب معمل ضخم يعتمد على موظف أحمق أو موظف ضعيف التفكير محدود الأفق؟ مستحيل. فأنت لن تتوكل إلا على القوي، لن تتوكل إلا على العليم، لن تتوكل إلا على القدير، لن تتوكل إلا على الخبير. فلذلك التوكل أساسه معرفة الله عز وجل. إن الناس الشاردين التائهين ربما وضعوا كل ثقتهم بإنسان، وإذا دعوتهم إلى التوكل على الله لا يستطيعون. كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ أنت إذا دعوت إنسانا يعاني من أزمة، من مشكلة، من مرض، من خطر، من قضية، قلت له توكل على الله لا يفقه ما تقول، قد يجاملك، أما في الحقيقة لا يتوكل، لأنه لا يعرف الله، لا يعرف أن الناس جميعا بيد الله، وأن الأقوياء جميعا في قبضته، وأن خواطر العباد بيده. أنت أحيانا تقف أمام إنسان يلقي الله في روعه أنه سهل له الأمر، على خلاف عادته، إنسان يعقد الأمور، يقيم الحواجز، ينصب العقبات، تجده من ألطف الناس معك، لا تعرفه ولا يعرف اسمك، طيب لماذا وقف هذا الموقف اللين؟ ماذا ألقى الله في قلبه؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أحيانا إذا أراد الله أن يؤدب مخلوقا، الإنسان الطيب يقيم النفير عليك، يكبر الأمور، يقيم الحواجز، يضع العقبات، تقول غريب، ليس هذا من أخلاق هذا الشخص. العباد حتى خواطرهم وحتى مشاعرهم وحتى تصوراتهم وحتى رغبتهم في الخير أو في الشر بيد الله عز وجل. فإذا كنت مع الله كنت مع الله فالله معك. لذلك أنا أقول دائما هذه المقولة: يا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك، وإذا كنت معه فمن عليه. يا ربي إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. فأريد أن أقف وقفة متأنية عند هذه المقولة: لن تستطيع أن تتوكل على الله إلا إذا عرفته. لذلك أن تتعرف إلى الله أحد أكبر الأعمال العظيمة في حياتك، يعني أنت موجود في الحياة الدنيا من أجل أن تعرف الله. لذلك إن عرفته توكلت عليه، إن عرفته وكلت أمرك إليه، فوط إليه. فإن تقول لإنسان توكل يا أخي، والله لا يذوق رائحة التوكل، ولا يستطيع أن يتوكل إن لم يعرف الله عز وجل. قد تجد إنسان يخاف من إنسان أشد مما يخاف من الله، لأنه لا يعرف الله. أيها الإخوة، الوكيل إما أن يتوكل بعض الأمور كما يحدث بين الناس، يسموها وكالة خاصة، وكالة في بيع بيت فقط، وكالة في قبض مبلغ، وكالة في تحصيل دين، وكالة في مخاصمة، هي اسمها وكالة خاصة. وأحيانا تكون الثقة بالغة جدا بين شخصين يعطيه وكالة عامة، الموكل وكالة عامة بإمكانه أن يبيع كل أملاكك، بإمكانه أن يطلق زوجتك. بالمناسبة انتبهوا، الوكالة العامة خطيرة جدا، يعني امرأة تملك آلاف الدنومات وكلت محامي، هو قال لها اجعليها وكالة عامة، هكذا كلمة هي لم تفهم ماذا قال لها، جعلتها وكالة عامة، كل هذه الأراضي سجلها باسمه، ولا تزال الدعوى قائمة بينها وبينه حتى الآن من 10 سنوات. فالإنسان قبل أن يوقع وكالة عامة يجب أن يفكر أن يعد للمليون، هذا الذي توقع له وكالة عامة، قضية ليست سهلة جدا. على كل، هناك وكالة خاصة ووكالة عامة، والوكالة العامة تبقى وكالة محدودة. هل يستطيع الموكل أن يقبض روح الإنسان؟ ما بيقدر، بجوز موكل في كل أموره، أما حياته بيد الله عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى هو الوكيل المطلق المطلق. قال تعالى: وهو على كل شيء وكيل. على كل شيء وكيل، بيده حياتك، بيده حياتك، وبيده رزقك، وبيده من فوقك ومن تحتك، وأقرب الناس إليك وأبعد الناس عنك، والذي يحبك والذي لا يحبك، بيده دقائق جسمك، دقائق أجهزتك، والله على كل شيء وكيل. لذلك ليس الوكيل المطلق إلا الله، ليس من بني البشر إنسان يمكن أن يكون وكيلا لك في كل شيء، لكن الله عز وجل وكيل لك في كل شيء. إذن في وكالة محدودة، هذا ما يجري بين البشر، في وكالة مطلقة، الله جل جلاله هو الوكيل المطلق المتوكل لكل شيء في حياتك. في نقطة ثانية في الوكالة، يمكن أن يكون فلان ليس متوكلا أمرك، لكنك أنت باختيارك وكلته، ليس هذا الشأن مع الله عز وجل؟ الله عز وجل: شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت، رضيت أم لم ترضى، أمرك كله بيده. يعني قد يوكل إنسان لإنسان وكالة محدثة يحدثها: أنا وكلت فلان، أما قبل أن أوكله ليس وكيلا لي، أنا أحدثت هذه الوكالة. لكن الله سبحانه وتعالى متوكل لكل أمور العباد وكالة مطلقة، وهو على كل شيء وكيل. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث: الوكيل إما أن يؤدي المهمة على أتم وجه أو أن لا يؤديها. وكم من إنسان خاب ظنه في محام وكله قضية فخسرها، قد يقول إنه قدراته ضعيفة، أو لم يهتم بها اهتماما كافيا، أو ما قدم المذكرات القوية، أو كان مشغولا، أو اتفق مع الخصم. فإما أن توكل إنسانا ثم يخيب ظنك، لكنك إذا وكلت الله رب العالمين هو الوكيل الحق الذي يكفيك ويغنيك ويرضيك. أنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن نتعامل مع هذا الاسم تعاملا واقعيا، لا نكتفي أن نعرف ما معنى الوكيل، ما تعريف الوكيل، لا، القضية أكبر من ذلك. المهم أن تكل إليه أمرك. صدقوني أيها الإخوة، يعني ما في مؤمن على الإطلاق بإخلاص شديد وبصدق بالغ وكل إلى الله شأنا من شؤون حياته إلا ويتولى الله أمره. ورد ببعض الأحاديث القدسية، يقول الله عز وجل لعبد أعطاه المال، يقول: عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول هذا العبد: يا ربي لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. يقول الله عز وجل: ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. ويقول لعبد آخر: عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا ربي لقد أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. أيام الإنسان وهو على فراش الموت يكل إلى الله أمر أولاده، أحيانا يكل إلى الله أمر بناته، أحيانا يكل إلى الله أمر صحته. قد يعجز، قد ييأس، قد يتألم، يقول: يا ربي توكلت عليك وفوضت أمري إليك، أنت أعلم وأنت أرحم وأنت أكرم وأنت أحكم. هذا الحال إذا توكلت على الله حقيقة والله سوف ترى العجب العجاب، سوف ترى أنك أقوى الناس. لذلك قالوا إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. أقوى الناس، إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. فالذي يتوكل على الله هو أقوى إنسان. والدعاء سلاح المؤمن، يعني أنت ضعيف ضعيف، كلنا ضعفاء، لكنك قوي بالله، غني بالله، كريم بالله. أنت كريم بطاعة الله، وغني بالاعتماد على الله، وقوي بتوكلك على الله. فلذلك ما توكل على الله أحد وخيب ظنه، ما توكل على الله أحد إلا وكفاه وأرضاه وأكرمه. الآن مع الآيات التي ورد فيها هذا الاسم العظيم، ربنا سبحانه وتعالى يقول: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلان يتآمر عليك، فلان يكيد لك، فلان يدبر لك مطبا لا تنجو منه، فلان يوغر صدر رؤسائك عليك. قل حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ألا تكفينا هذه الآية؟ مهما يعني شعرت أن الناس يكيدون لك، مهما شعرت أن الناس يحيقون أمر السوء لك، مهما شعرت أن الناس لك بالمرصاد، مهما شعرت أن الناس يأتمرون بك، قل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف وقد رده أهلها شر رد، وقد كذبوه وسخروا منه وأوغروا صدر سفهائهم فضربوه، قال له زيد الصحابي الجليل: يا رسول الله، كيف تدخل مكة وقد أخرجوك منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ناصر نبيه. طيب، يوم جاءت الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في الغار: يا رسول الله، لقد رأوني سيدنا الصديق. قال: يا أبا بكر، ألم تقرأ قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ أيام الإنسان موضوع التوكل بصراحة لا يبدو، لا يظهر إلا في الشدائد. بالرخاء ما في توكل. إذا واحد صحة، دخل، بيت، أمور كلها ميسرة، أن له أن يقول يا ربي توكلت عليك؟ مستحيل. فالله عز وجل إذا أراد أن يسمع صوت عبده المؤمن يسوق له شبح مصيبة، لا أقول مصيبة، شبح مصيبة، من أجل أن يركض إلى الله، أن يلجأ إليه. لذلك هذا الاسم لا يبدو إلا في الشدائد، والإنسان في الشدة يعرف إيمانه من كفرانه، يعرف توحيده من شركه، يعرف يقينه من شكه، في الشدة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. آية ثانية، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هذا معنى جديد، على كل شيء رقيب، رقيب ومالك، رقيب ومالك، فاعبدوه لأنه على كل شيء وكيل، متوكل أمره، رقيب عليه، مالك لناصيته. هذا معنى قوله تعالى فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على كل شيء قدير. نعم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. نعم. آية ثالثة، هنا بمعنى الرقيب المالك، أي معنى ثاني، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. الأمر بيد الله عز وجل، عليك أن تبلغ، الباقي على الله، الذي يستجيب يوفقه الله، الذي لا يستجيب يؤدبه الله، أنت ما عليك إلا أن تبلغ وعلى الله الباقي. آية ثالثة، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، أي شاهد، هنا بمعنى الله عز وجل شهيد على ما نقول. المعنى الأول مالك الأمور، معنى الثاني الرقيب، معنى الثالث الشاهد. في سورة الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، شيء فلتان ما فيه. أيام بيكون في يعني إنسان متفلت مجرم مخيف يثير الرعب بين الناس، بالإيمان الصحيح مخلوق متفلت من قبضة الله ما في، الوحوش الفتاكة، الأشخاص الأقوياء، الأشخاص الشريرون، هؤلاء كلهم بيد الله عز وجل، لا يسمح لهم أن يفعلوا ما يفعلوا إلا بمشيئته وأمره. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، الله يكفيك، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الله جل جلاله يطلب منا أن نتخذه وكيلا، ما قولكم؟ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. جرت قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه حين أدبر حسبي الله ونعم الوكيل، فقال عليه الصلاة والسلام ردوا الرجل علي، فردوه، فقال له النبي ما قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس العقل، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني بشكل شرح سريع، طالب ما درس أبدا، أم رسب، قال حسبي الله ونعم الوكيل. هذه لا تقولها إلا إذا بذلت كل شيء تملكه، وبعد كل هذا البذل والجهد لم تنجح، عندئذ قل حسبي الله ونعم الوكيل. لا تقل حسبي الله ونعم الوكيل قبل أن تستنفذ الجهد والعقل والتدبير، وإلا كلام غير مقبول أبدا. ما درس، ما نجح، أخي حسبي الله ونعم الوكيل. كان كسولا في عمله فلم ينجح في عمله، قال حسبي الله ونعم الوكيل. أهمل تربية أولاده فانحرفوا، قال حسبي الله ونعم الوكيل. ما عالج ابنه فتفاقم المرض، قال حسبي الله. هذا كلام غير مقبول إطلاقا. لا تقل حسبي الله ونعم الوكيل إلا حينما تستنفذ كل جهد وتستوفي كل عمل، عندئذ قل هذا الكلام. فتوكل على الله، هي النقطة دقيقة جدا بالدرس، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، يعني توكل على الله لأنك على الحق المبين، أي إنك لن تتوكل على الله إذا كنت منحرفا، لن تستطيع التوكل، لن تتوكل على الله إن كنت معتديا، لن تتوكل على الله إن كنت مسيئا، لن تتوكل على الله إن كنت مجانبا للحق. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إذن أحد أسباب التوكل أن تكون على الحق المبين. شيء آخر، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. معنى ذلك أنك إذا عرفت الله ينبغي أن تتوكل عليه. إذن إذا عرفته وإن استقمت على أمره، من لوازم أن تعرفه وأن تستقيم على أمره توكلك عليه. قال بعض العلماء: التوكل الانخلاع من الحول والقوة. وقال شفيق البلخي: التوكل أن يطمئن قلبك لوعد الله، أن يطمئن قلبك لوعد الله. إذا الله وعدك بالتوفيق، وعدك بالرزق، وعدك بالحياة الطيبة، علامة التوكل أنك مطمئن لهذا الوعد. إذا الإنسان قوي وعدك لك، لا معقول ما يفعلها. أما إذا وعدك الله بحياة طيبة، وعدك بالنصر، وعدك باليسر، وعدك بالتوفيق، وعدك بالنجاح، من علامة التوكل الاطمئنان إلى وعد الله. وقال بعض العلماء: التوكل الاشتغال عما لك بما عليك، الاشتغال عما لك بما عليك. وقال بعضهم: قلوب الزاهدين أوعية للتوكل. وقال بعضهم: التوكل انقطاع المطامع. الإنسان الذي يطمع بما ليس له ليس متوكلا، أما المتوكل الذي يرضى بما قسمه الله له، هذا من علامات التوكل. توكل على الله حتى يكون هو معلمك ومؤنسك وموضع شكواك، فإن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك. لذلك قال سيدنا يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. كل ما كبر الإنسان إيمانه، كل ما كبر إيمانه لا يشكو همه إلا إلى الله، وكلما ضعف إيمانه يشكو همه لكل الخلق. تلاقي كثير الشكوى، كثير التذمر. هذا الذي يشكو همومه إلى كل من يلقاه ضعيف الثقة بالله، ضعيف الإيمان. إذا توكل على الله حتى يكون الله هو معلمك ومؤنسك وموضع شكواك، فإن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك. الآن موازنة سريعة بين من يتوكل على مخلوق وبين من يتوكل على الله. إذا توكلت على مخلوق طالبك بالأجر وقد يخونك وقد لا يفلح، وقد يكون أضعف من المهمة التي وكلته بها. أما إذا توكلت على الله أعطاك الأجر، توكل إنسانا فيطالبك بالأجر، إن كان مخلص قد لا يستطيع، وإن كان يستطيع قد لا يخلص، وقد يخون، وقد ينحاز إلى خصمك. أما إذا توكلت على الله عز وجل فالله عز وجل يعطيك الأجر ويكفيك ويرضيك ويكرمك. أيها الإخوة، موضوع التوكل موضوع كبير جدا. ذكرنا بعض ما ينبغي أن يذكر في هذا الدرس المحدود، لكن الله سبحانه وتعالى أرجو أن تترجم هذه الحقائق إلى مشاعر وإلى تصرفات وإلى مواقف، لأن الاستفادة الحقيقية من دروس أسماء الله الحسنى أن نتعامل مع الله بطريقة أفضل، أن نتعامل مع الله بمستوى أكمل، أن نتعامل مع الله بمعرفة أساسها الطاعة وأساسها الاستسلام لله عز وجل. أيها الإخوة، ما من اسم أقرب إلى العبد المؤمن من اسم الوكيل، وهو على كل شيء وكيل. لذلك وكل الله عز وجل ونام مرتاح، وكل الله وريح أعصابك، وكل الله عز وجل وابتعد عن هذه المقلقات. توقع المصيبة مصيبة أكبر منها، أنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها، والمتوكل على الله عز وجل سوف يرى أن الله كفاه وأغناه وأرضاه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.